السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في هذه المجالس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمها علينا وأن يغفر الذلات والسقطات والفجرات والهنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اليوم إن شاء الله مع انتهاء بحث علو الهمة وأمثلة علو الهمة في شتى المجالات، وآخر مجال معنا وهو الدعوة إلى الله سبحانه وجل في علاه. الدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الأنبياء والمرسلين. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي أشرف المقامات، كما قال الله عز وجل، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي من أشرف المقامات، والله عز وجل وسم الداعي إلى الله أنه عبد من عباده، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والعبودية هي من أشرف المقامات التي يتعبد بها لرب العزة سبحانه وتعالى، بل إن الله عز وجل ما خلقنا إلا لنعبده، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فإذا وسم الله عز وجل من يدعوه بأنه من عباده، دل ذلك على شرف الدعوة إلى الله سبحانه وجل شعلاه. وأعظم ما يقال في فضل الدعوة إلى الله سبحانه وجل شعلاه أنها كما قلنا مقام الأنبياء والمرسلين، ومن المعلوم أن أفضل الخلق على الإطلاق هم الأنبياء والمرسلين، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قد قال الله عز وجل في ذلك: رسلا مبشرين ومنذرين. فوظيفة الأنبياء هي التبشير والنذارة لقومهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل الناس كافة. وقد قال الله عز وجل عن النبي: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأيضا قد قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فسبيل الأنبياء، سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على علم وعلى بصيرة. أنا ومن اتبعني، وسبحان الله، الإخلاص لله عز وجل وتنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، وما أنا من المشركين، ولست أنا من الذين يشركون بالله عز وجل في هذه الدعوة، أو حتى يصفون الله عز وجل بما يليق منه كما يفعل المشركين الفاسقين في هذا الباب. وأيضا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي من أفضل الأقوال والأفعال التي يتقبلها الله عز وجل من العبد. قال الله عز وجل في سياق المدح والثناء: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا، الله عز وجل يقول، وهذا يعني استفهام استنكاري، ومن أحسن قولا، من الذي يكون أحسن في القول من هؤلاء الذين يدعون إلى الله عز وجل ويعملون بهذا بهذه الدعوة ويعملون الصالح منها، وقال إنني من المسلمين. وقد قال الله عز وجل أيضا آمرا بالدعوة إليه سبحانه وجل في علام الحكمة والموعظة الحسنة، قال الله عز وجل في سورة النحل: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالله عز وجل قد أمر بالدعوة إليه والدعوة إلى سبيله سبحانه وجل في علاه، وسبيل الله عز وجل هو الكتاب والسنة. فأشرف المقامات هو الدعوة إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولتعلم أن هذه الخيرية منوطة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بكتاب الله والنهي عما نهى عنه الشرع. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الخيرية كل الخيرية في أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وقد قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالخيرية كل الخيرية في هذه الأمة أن الله عز وجل أناط لها الدعوة بالمعروف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قال الله عز وجل: قل إنني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. إليه أدعو، إلى الله سبحانه وتعالى أدعو، هذه دعوتي وهذه بصيرتي وهذه سبيلي، وهو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا من فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم من شيء. سبحان الله، من دعا إلى هدى، من دعا إلى أي هدى يهتدي بها الناس، والأصل في الهدى هو ما كان في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. هذا ليس معناه السنة الحسنة التي ذكرها يعني من قال بذلك المتأخرين في الشافعية أو كحتى الإمام ابن عبد السلام الذي يعني قال أن هناك من البدع السيئة، وأيضا نقل عن الشافعي أنه قال ذلك، يعني حتى لو كان الشافعي الخطأ وخطأ، لكن ابن حجر الهيتمي نافح جدا على أن الشافعي لم ينقل له ذلك. وحتى ولو قلنا أنه نقل، سبحان الله، يعني كل يؤخذ منه ويرد، فنقول أنه لا يستدل به أن هناك من البدع ما هي بدعة حسنة وبدعة سيئة. لا، من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من عمل بعمل كان على هدي المسلمين وقبله المسلمين هديا وكان أصله في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يأتي بجديد بل عمل على ما كان عليه النبي الأمين، فقد سن في الإسلام سنة حسنة، له أجر من عمل بها إلى يوم القيامة، له أجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وأيضا في ذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأيضا في رواية قال: خير لك من مما طلعت عليه الشمس وغربت. سبحان الله، الله عز وجل إن هدي بك رجلا واحدا أو ما أو كان سببا، الله عز وجل جعلك سببا في أن يهتدي رجلا إلى دين الله عز وجل أو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى إن كان مسلما عاصيا أو أن ترده عن معصية الله عز وجل وإذ كان يفعلها، هذا مما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم، وأيضا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت، هذا فضل عظيم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا، قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. بلغوا عني ولو آية، هذا مقام شرف، أمر تشريفي أن تبلغ عن الله عز وجل. أتعرف كيف أن تكون مبلغا عن الله؟ أتعرف كيف تكون في هذا الموقف العظيم أن تكون ممن يدعون إلى ربهم سبحانه وتعالى؟ هذا أعظم المقامات وهذا أشرف السبل التي يتخذها الإنسان سبيلا إلى ربه سبحانه وتعالى، أن يكون داعيا إلى الله عز وجل، أن يكون واقفا بين يدي الله عز وجل داعية، وأن يقول: قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب. فالعلم هو الدعوة إلى الله، وأعظم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، أن تدعو، بل هو أصل الدعوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فأصل الدعوة إلى الله هي الدعوة لتوحيد الله عز وجل، الدعوة لأن يفرض الله سبحانه وتعالى بالعبودية، أن يعبد وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك الدعوة إلى جميع شرائع الإسلام، ثم بعد ذلك الدعوة إلى العلم الشرعي، وهو أفضل ما يتعبد به إلى الله سبحانه وتعالى، أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالعلم، وأن تبين الناس الحلال والحرام، وتبين لهم الأفضل والفاضل، وتبين لهم كل أمور حياتهم التي يستخدمونها في دنياهم ويتعبدون بها لربهم سبحانه وجل في علاه. لذلك مقام الدعوة إلى الله عز وجل هو من أفضل المقامات التي يتعبد بها لرب البريات سبحانه وجل في علاه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأما الأمثلة التي تبين كيفية الدعوة إلى الله عز وجل من سلفنا الصالح أو من القرآن أو من السنة، التي يعني تزيد في همتنا أو تزيد في رقينا حتى يعني نتحمل مشاق هذه الدعوة، وحتى نستعين بالله سبحانه وتعالى على هذه الدعوة، ونقول أول ما يستهل به ما قاله الله عز وجل في كتابه حكاية عن هذا الرجل مؤمن آل فرعون. قال الله عز وجل: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. فالحق أن العلماء، علماء التفسير، يعني اختلفوا في هذا الرجل، هل كان من بني إسرائيل أم هل كان يعني قريبا لفرعون. والحق والصواب والذي عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأيضا نقله عنه الإمام السدي، ونقله عنه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، أن هذا الرجل كان ابن عم فرعون. وهذا حقا يعني الأقوى أن يكون ابن عم فرعون. لما؟ لأن هذا الرجل كان طاغية، هذا الرجل لم يكن بالهين، هذا الرجل تألى على الله سبحانه وتعالى، ادعى الربوبية من دون الله عز وجل، قال أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري. هذا الرجل طغى وتجبر وعتى في الأرض وأفسد فيها، سفك الدماء واستحيا النساء وقتل الأطفال والشيوخ، لم يدع شيئا لم يفعله. كفى أنه ادعى الربوبية من دون الله سبحانه وتعالى، ادعى شيئا لم يدعيه أحدا من البشر إلا هو والنمرود. هذا أمر عظيم شديد. فالأحرى أن يكون هذا الرجل ابن عم هذا الطغية، لبيان الهمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولبيان هذا المقام العظيم، لأن الله عز وجل ذكره في كتابه بقرآن إلى يوم الدين. هل حق أن هذا قول ابن جرير؟ قال لو كان من بني إسرائيل لما سمع له فرعون ولقتله أو لأبعده، أو لم يسمع قوله في موسى ولم يقتل موسى. لذلك كان الأحرى أن يكون ابن عم فرعون. لذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لم يؤمن من آل فرعون إلا اثنان، مؤمن آل فرعون وامرأة فرعون، عندما قالت رب ابن لي عندك ريتا في الجنة. فنقول والله المستعان أن الحق في هذا الرجل أنه ابن عمه. وانظر وتأمل، هذا الرجل ما قال هذه الكلمات لأنه كان يكتم إيمانه، كان يستسر بإسلامه وباتباعه لموسى عليه السلام. فعندما قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، وقف موقفا عظيما، وقف موقفا شهد له به القرآن إلى يوم الدين. قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. سبحان الله، قال يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصركم من بأس الله إن جاءكم. قال يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم. وقال يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل رشاد. يا قوم يعني الرجل دعا إلى الله سبحانه وتعالى كثيرا، وما كان من قومه إلا أنهم رفضوا وتجبر فرعون وعلى في الأرض، وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فأخذه الله عز وجل بهذا الذنب العظيم لأنه تجبر وعلى في الأرض بغير وجه حق. وأيضا من ذلك يعني الرجل الذي حكى الله عن قصته في سورة ياسين، قال الله عز وجل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني. هذا الرجل فقيه. الحق أولا أن الرجل هذا اسمه حبيب بن مري، والأسماء ليست تعنينا في شيء، لكن الحق أنه نقله يعني العلماء. وورد أيضا في حديث عندما أتى مسلم الكذاب وأراد أن يفتتن الصحابي في دينه. المهم يعني أن الحق أنه اسمه حبيب بن مري، ولم يثبت ذلك بحديث صحيح، لكن ورد عن عباس، ورد عن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنهم قالوا أنه اسمه حبيب بن مري. وهذا الرجل كان به الجذام، وكان في أقصى المدينة، يعني وليكن مثلا نحن مثلا في مصر، فهو كان مثلا في أسوان في أقصى البلاد، فسمع أن الرسل أراد قومه أن يقتلوهم، فجاء من أقصى المدينة يسعى يمشي، وما قال وما عدا إلا ذلك، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني. هذا رجل فقيه استدل بعبادة الله عز وجل بالربوبية، وهذا هو فعل الله سبحانه وتعالى في القرآن، يستدل عز وجل على وجوب استحقاق عبادته بربوبيته عز وجل. قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، الله عز وجل هو الخالق إذا نعبده، الله عز وجل هو الذي أنزل من السماء ماء إذا نعبده، الله عز وجل هو الذي يخرج الحي من الميت إذا نعبده، الله عز وجل هو الذي يخرج الجنين من بطن أمه، إذن وجوبا عليك أن تعبده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إيش؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا كان فقه الرجل، وانظر وتأمل إلى عظم التوحيد في قلب الإنسان إن علا، والله يخرج الآلة. إن عظم التوحيد في قلب الإنسان كما بينا أمس تتجلى معاني توفيق الله عز وجل للعبد في كلماته وفي حركاته وفي سكناته، والله أمر عجيب. هذا الرجل لم نعلم أنه كان عالما، لكن استدل بخلق الله عز وجل على وجوب استحقاقه لعبادته. قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر. شوف انظر، اتخذ اسما عظيما من أسماء الله، إن يردني الرحمن بضر، لأنه سبحانه وتعالى الرحمن، سبحانه جل في علاه رحمته عامة لجميع خلقه سبحانه جل في علاه. الله عز وجل يرحم حتى الكافر في الدنيا، ويرحم سبحانه وتعالى كل الناس، ويرحم جميع المخلوقات عز وجل. إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. شوف حتى استدل بالشفاعة، وهذه دلالة واضحة على أن الشفاعة لا تكون إلا لله. قل لله الشفاعة جميعا، لا أحد يملك الشفاعة إلا رب العزة سبحانه جل وعلا، كما سيأتي إن شاء الله في مسألة الشفاعة في هذا في كتاب الدر النضيد. فهذا الرجل كان يعني من أعجب ما ذكر في القرآن من دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. فبعد ذلك لما يعني تعب منه قومه، العلماء قالوا أبو بن مسعود نقل أنه ضربوه بأرجلهم وطأوه بأرجلهم، يعني أعزكم الله يعني كان نائما على ظهره مثلا، وهم قاموا ووطأوا بأقدامهم على بطنه، فخرجت أمعاؤهم، يعني الله المستعان، خرجت أمعاؤه من دوره، يعني رحمه الله تعالى وغفر له وهو في الجنان، لأن الله عز وجل أثبت ذلك. فكانت المسألة عظيمة، وحتى العلماء يعني اختلفوا في موته، منهم من قال أنه لم يمت وهذا قول الحسن، ومنهم من قال أنه حرقوه، ومنهم من قال أنه يعني وضعوه في حفرة وألقوه بالحجارة، وهذا كله ليس له إيه يعني تمام أهمية، لكن هذا من باب ذكر الشيء بالشيء. لكن الحق أنه كما قال ابن مسعود وطأوا بأقدامهم فخرجت أمعاؤه من دوره رحمه الله تعالى، وقال عندما قيل له أدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني مكرمين، فدعا قومه حيا وميتا. فهذا من أعلى ما يكون، يعني مثالا للدعوة الله عز وجل. ومثال ذلك أيضا أبي بكر رضي الله تعالى عنه من صحابة النبي، بل لابد أن نذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولا عندما ذهب للطائف بأبي هو وأمي ودعا إلى الله عز وجل وتسلط يعني عليه الناس، وسلطوا عليه سفهاءهم يضربونه بالحجارة بأبي هو وأمي حتى سال الدم على قدمه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وكان من أعظم الناس دعوة إلى الله عز وجل. بل إن الأنبياء والمرسلين كانوا كذلك، زكريا عليه السلام نشر في سبيل الله سبحانه وتعالى، وما رده ذلك عن دينه، وما رده ذلك عن تبليغه لدين الله عز وجل، نشروه نصفين زكريا عليه السلام وموسى ماذا فعلوا مع موسى، كم تعبوا موسى، كم أرهقوا موسى، كم أماتوا موسى عليه السلام، وهو لا يصد شيء إلا عن دعوته لربه سبحانه جل في علاه. وكل الأقوام يعني وكل الرسل من لدن آدم عليه السلام أو من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد أوذوا في سبيل الله عز وجل وما ردهم ذلك دلالة على همتهم العالية في دعوتهم إلى ربهم سبحانه جل في علاه. ومن ذلك أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقف نفس الموقف الذي وقفه مؤمن آل فرعون، لكنه كان أرقى لأنه لم يكتم إيمانه. وقف عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعب، فجذبه عقبة بن أبي معيط أشقى القوم، هذا الرجل، فأخذ بمنكب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لوى ثوبه في عنقه، يعني مسك النبي صلى الله عليه وسلم من تلابيبه هكذا وخنقه بأبي وأمي خنقا شديدا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم وجهه احمر بأبي هو وأمي. فأقبل أبي بكر فجذبه من ظهره وقام وقف موقف مؤمن آل فرعون وقال: يا قوم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فهالوا عليه ضربا بنعالهم حتى أنه أغشي عليه، وقالوا أن أبا بكر مات يومئذ، يعني قيل أنه قد يعني كان على وشك أن يفارق الحياة. وحتى أن أسماء تقول أو أم رومان تقول: وكانت له يعني ضفيرتان كبيرتان عظيمتان أهلكوا في هذا الضرب، وقعوا من شدة الضرب، المسألة كانت عظيمة عليه. وطبعا القصة المشهورة أنه أول ما أفاق قال: كيف فعل رسول الله؟ دلالة على حبه الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، انظر وتأمل إلى همة العلية، ذهب من مكة إلى المدينة وذهب داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، ووقف مع أسيد بن حضير عندما يعني أسند الحرب وقال له: اسمع مني، فإن لم يعني فإن قلت ما تكره أوقفت عنك ذلك. فقال: أنصفت. فقرأ عليه كتاب الله عز وجل، فسبحان الهادي، سبحانه جل في علاه الذي يهدي من يشاء بغير حساب، سبحانه جل في علاه الذي بيده القلوب يقلب القلوب في لحظات، سبحانه جل في علاه. فأسلم أسيد، ثم بعد ذلك ذهب لسعد بن معاذ، فأسلمت المدينة بأسرها، يثرب بأسرها أسلمت بسبب رجل واحدا وهو مصعب بن عمير. فهذا فيه فائدة عظيمة جدا، إياك أن تستقل بنفسك، إياك أن تقول أنا لا أعلم شيء، إياك أن تقول أنا ضعيف لا أملك شيء، إياك أن تقول أنا جاهل. نعم كل يعرف قدر نفسه، وكل لابد أن يكون في مقامه لا يتعداه، لكن قد قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. هل فعلت في يوم من الأيام أن ذهبت إلى قهوة من المقاهي مثلا وجذبت رجلا بلطف ولين وكان صديقك مثلا وقلت له: يا أخي اتق الله، لما تضيع وقتك، اتق الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمة الوقت والصحة والوقت والفراغ. فسبحان رب العظيم، المسألة عظيمة، لما لم تذهب إلى رجل من الرجال وكان صديقك؟ طبعا لن تكون فيه مفسدة أو يعني جلب مفسدة أعظم منها، فقرأت عليه آية من آيات الله سبحانه جل في علاه. فمصعب بن عمير كان وحيدا، وكانت المسألة ما كثرت شرائع الإسلام، فقط القرآن، فذهب فتلى عليهم كتاب الله، ما فعل شيئا غير ذلك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو كفار قريش ما كان يفعل إلا أنه كان يقرأ عليهم كتاب الله سبحانه جل في علاه، عندما كان يقرأ في صحن الكعبة بالطور، فسمع الجبير بن مطعم وكان آنذاك مشركا، فقال: والله كاد قلبي أن يطير. وعندما أيضا عرضوا عليه أن يكون أغنى الناس وأن يكون يسودوه بينهم وأن يعطوه يعني أفضل مرأة، فقال ما قال إلا بقول الله، فقال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوضع يده على فمه يخاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بوحي، يتكلم بالقرآن، فكان أعظم ما يدعو به إلى الله عز وجل هو كتاب الله، كلام الله سبحانه وتعالى. أوقع الأمور في قلب الإنسان هو كلام الله، هو كلام الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا ما حدث الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المحنة، عندما وقف موقفا عظيما وكان يدعو إلى الله عز وجل ويقول: والله ما أعلم إلا أن القرآن غير مخلوق، هو كلام الله. يا قوم ائتوني بسنة من سنة النبي، ائتوني بآية من آيات الله أقول بها، فقط المسألة سهلة يسيرة. ووقف موقفا عظيما وتلي إلى يوم الدين وسيتلى إلى يوم الدين، سبحان ربي العظيم. الإمام أبي حنيفة جلد وأوذي في سبيل الله عندما طلب منه السفاح أن يكون قاضيا. الإمام مالك ضرب وجلد أيضا، حتى الشافعي حبس، الإمام تيمية مات في حديده رحمه الله تعالى، الإمام تيمية مات هنا في الأسكندرية، مات في حديده رضي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنهم جميعا. فمقام الدعوة الله سبحانه وتعالى أعلى مما يكون. فأعظم ما يتعبد به الله عز وجل أن تدعو بكلامه وأن تدعو بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم مقام الدعوة إليه، إنه ولي ذلك ومولاه. بذلك بفضل الله عز وجل نكون انتهينا من مبحث علو الهمة بأسره بفضل الله عز وجل. الآن إن شاء الله ندخل في كتاب لمعة الاعتقاد، الله مستعان، كتاب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد إن شاء الله تعالى. نحن بفضل الله عز وجل كنا قد أخذنا مقدمة بسيطة في هذا الباب، كانت على فضل التوحيد وأهمية التوحيد وفضل من حقق التوحيد. اليوم إن شاء الله معنا نأخذ يعني الكلام على المصنف رحمه الله تعالى بإيجاز طبعا، يعني ترجمة بسيطة للمصنف الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، ثم الكلام على مسألة المقدمة التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه. نقول هو الإمام العلم الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى هو الفقيه المجتهد المفسر المحدث الأصولي البارع محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني رحمه الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما تأخرت يا شيخ محمد؟ واليوم في غياب عظيم جدا، وأمس أيضا كان غيابا عظيما، سبحان الله. أين أم عبد الرحمن وأم عمر وأم مسدد؟ غابت أمس وفوض أمري إلى الله، كانت يعني عندها عذر قالت بذلك. وجهاد أيضا غائب، ومن هناك غياب كثير جدا اليوم، الله المستعان. اسألوا على من غاب، عليكم السلام ورحمة الله مسدد. اسألوا على من غاب حتى لا نفقده. نقول أنه الإمام الشوكاني ثم الصنعاني، ونسبته إلى شوكان، وهي قرية من قرى السحامية إحدى قبائل خولان، وهي معروفة في اليمن يعني. ومولده رحمه الله تعالى ولد سنة 1250 من الهجرة، وولد في اليمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونشأته رحمه الله تعالى أنه نشأ على حفظ القرآن ودود القرآن، وأيضا حفظ كثير من المتون والمختصرات في فنون متعددة. وهذا هو حال يعني علمائنا بأسرهم، كانوا يحفظون كتاب الله عز وجل أولا، ثم يتقنونه، ثم بعد ذلك يمتحنون أنفسهم في المتون والمختصرات، ثم بعد ذلك يعني طالع الكتب واشتغل بالعلم مبكرا رحمة الله عليه. وقيل أنه كان من حرصه أنه ربما يقرأ الكتاب الواحد على الشيخين والثلاثة والأربعة. شوف انظر، وهذا أيضا دلالة على الإتقان، يعني كان لا يكتفي بأن يقرأ الكتاب على شيخ واحد، كان ممكن أن يقرأه على شيخ واثنين وثلاث وأربعة، كتاب واحد. وهذا حقا رائع جدا من الإمام الشوكاني، دلالة على همته العالية في طلب العلم وإتقانه في هذه الأبواب. وأيضا لتعلم أنه وصل سريعا، أنه تقدم للإفتاء وهو بعمر العشرين، يعني تقدم في الإفتاء وهو بعمر العشرين، وكان يدرس للطلبة في اليوم الواحد نحو 13 درسا دون كلل أو ملل، سبحان رب العظيم. كان يدرس في الدرس الواحد يعني أكثر من 13 درسا، 13 درس، سبحان رب العظيم، ولا يتعب كما كان يفعل الشافعي. كان الشافعي يجلس من الفجر إلى الظهر، يدخل عليه الفقه فيأخذ ويذهب، يدخل عليها التفسير فيأخذ ويذهب، يدخل عليها الأدب فيأخذ ويذهب، يدخل عليها الأصول فيأخذ ويذهب، يدخل عليها اللغة فيدخل ويذهب، سبحان رب العظيم. علم غزير لا تجد له إلا يعني، سبحان الله، لا العلماء لا يستطيعون أن يتوقف. علم غزير يستطيع أن يتكلم إلى ما لا نهاية، يستطيع أن يعني شوف انظر الإمام، لا أذكر الآن ما اسمه رحمه الله تعالى، الذي أملى الكتاب وهو في حديده، حتى أنهم قيل على الدار قطني أنه أملى العلل من حفظه، قالوا أن الدارقطني رحمه الله تعالى أملأ العلل من حفظه. شوف كتاب العلل للدارقطني هذا من أروع الكتب، وأملاه من حفظه من صدره. فسبحان الله، حتى كتاب مجموع الفتاوى مثل ابن تيمية هذا ما كتبه ابن تيمية رحمه الله تعالى بيده، هذا نقل عنه وفيما يعني روي عنه من الفتاوى ومن الدروس. كل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كانت رسائل، الرسالة التدمرية والرسالة الحموية، كان سؤال رجل يد أناس من تدمر وأناس من حماة أتوا فسألوا ابن تيمية فأجابه وهو جالس. سبحان الله، المسألة حقا هذا علم، وهذا إتقان في علم ورصانة وقوة وحفظ ومتانة. هذا يا رب نسألك ذلك يا رب، يا رب اجعلنا وعاء لذلك يا رب. يا رب نحن فقراء ومساكين يا رب، وذنوبنا قد غلبت علينا وأنت أعلم بحالنا منا. يا رب نسألك علما نافعا، وأن نكون وعاء حقا لهذا العلم، وألا يا رب يعني نكون من الأشقياء، وألا نكون من البعداء، وألا تحرمنا فضلك لسوء ما عندنا. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع. فرحمه الله تعالى يعني علمه امتد وكان عالما نحريرا رحمه الله تعالى. ومن مؤلفاته فتح القدير في التفسير، وهذا حقا من أروع التفاسير لفائدة مهمة، لأن هذا التفسير يعتمد على الأثر، يعتمد على قال الله قال الرسول. هذا من أروع التفاسير لأنه كما قلت يعتمد على قال الله قال الرسول. وأيضا في الحديث نيل الأوطار، بل هو كتاب فقه أصالة، حق أنه كتاب فقه، فكتاب نيل الأوطار هذا من أروع ما يكون فقه مقارن. وأيضا كتاب السيل الجرار وكتاب الدر البهية في الفقه، وأيضا هذا فقه مقارن. وهذا الرجل كان مجتهدا مطلقا، الحق أنهم حسبوه على الحنابلة، وهذا خطأ، يعني هم حسبوه على الحنابلة زورا ومهتانا، يا ليته كان شافعيا. لكن الحق أنه كان مجتهدا مطلقا، كما أيضا شيخ الإسلام قيل أنه كان مجتهدا مطلقا، لكن الحق شيخ الإسلام كان حنبليا يعني. لكن إن وجدت وحققت وجدت أنهم لا يلتزمون بالمذهب قولا واحدا، يعني المسألة ليست عندهم حكرا، ترى الاجتهاد حقا. فالإمام الشوكاني رحمه الله تعالى كان مجتهدا مطلقا، لم يتبع مذهب معينا، وإن كان يميل لشيخ الإسلام وابن القيم، هذا الحق يميل إلى هذه المدرسة كثيرا، لكن أيضا هو مجتهد رحمه الله تعالى. وكتابه في الأصول من أروع الكتب ومن أطول الكتب، كتاب إرشاد الفحول، هو حقا إرشاد للفحول، من أراد أن يتفحل في الأصول فعليه بالإرشاد. فسبحان رب العظيم، فرحمة الله على الإمام الشوكاني هذا العلم. مات سنة ليلة الأربعاء رحمة الله عليه، يعني فرحمة الله على الإمام الشوكاني رحمه الله عز وجل. طيب ندخل في المقدمة مباشرة إن شاء الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك صلى الله عليه وسلم. هذه بداية المقدمة للمصنف رحمه الله تعالى، وقد ذكر فيها البسملة، وهي من روائع البيان ومن بديع التصنيف. نعم، أعانها الله عز وجل، ما عهدناها إلا حريصة، فأكيد هناك ظرف شديد، وأنت تأخرت، ومعمر أيضا عندها ظرف، وأنت تأخرت يا ياسمين، هذا ما يصح. الحرص الحرص، يعني اليوم الحمد لله بدأنا مبكرا، ونأسف ويعني نشكو إلى الله عز وجل مرض شيخنا محمد حسن عبد الغفار، نسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وأن يلبسه ثوب العافية، وأن يرزقه الصحة العافية، وأن يعينه وإياكم على مرضاته سبحانه جل في علاه. فبدأنا يعني مبكرا، فكان لابد الحرص، يعني أنتوا اعملوا حسابكم الدرس الساعة 9 بتوقيت مصر، لا عليكم. طيب الحمد لله أنا ما رأيت اسم حضرتك، فلذلك قلت أنك يعني تأخرتي، أعتذر لحضرتك، أنا آسف. طيب الحمد لله وشكر الله، اللهم لك الحمد، الحمد لله رب العالمين. طيب نقول أن المصنف رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم، كما قلنا أن هذا من روائع البيان ومن بديع التصنيف. والمصنف رحمه الله تعالى قد نهج أئمة الهدى في بداية تصانيفهم، فهم فعلوا ذلك أولا تيمنا بكتاب الله عز وجل بالقرآن، بالقرآن الكريم. فقد بدأ رب العزة سبحانه جل في علاه كتابه العزيز ببسم الله الرحمن الرحيم. والخلاف المشهور، هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل الصور أم لا؟ والحق أنها ليست آية من كل الصور لحديث سورة تبارك. وورد أيضا خلاف هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ والحق أنها آية من سورة الفاتحة. فلذلك قد بدأ رب العزة سبحانه وجل في علاه كتابه الكريم ببسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا تيمنا بفعل الأنبياء والمرسلين، كما هو معلوم عند أهل الأصول أن شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بما يخالفه أو ما لم يأتي شرعنا بنسخه. فنقول أنه ورد عن سليمان في كتاب رب العزة سبحانه وجل في علاه أنه قال: وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فهذا أيضا اقتداء بالأنبياء، بل هو اقتداء بالنبي عدنان صلى الله عليه وسلم عندما كان يبعث بالرسائل إلى ملوك الأمم، فكان يقول في حديث أبي سفيان الطويل، كان يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى قسرى أو إلى قيصر وإلى آخر الحديث. وأيضا الحق أن العلماء يستدلوا في هذا الباب بحديث: كل أمر ذي بال لم يكتب فيه ببسم الله فهو أقطع فهو أبتر، يعني مقطوع البركة، ممحوق البركة. والحق أن هذا الحديث لم يصح، لكن صححه الإمام النووي، وأيضا صححه الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه، يعني صححه بعض أهل العلم، لكن الحق أنه ليس بصحيح. حديث كل أمر ذي بال لم يذكر فيه ببسم الله هو ضعيف، لكن معناه صحيح، لأن الشيء الذي لا يذكر فيه اسم الله عز وجل ولا يتبرك ببسم الله فيه فهو مقطوع البركة. كيف يبارك الله عز وجل في شيء لم تذكره فيه ولم تبدأ فيه بذكره ولم تستعين به وسبحانه جل في علاه وعلى حوله وعلى قوته؟ فالحق أن المعنى صحيح. والشرح المفصل لبسم الله الرحمن الرحيم، نقول أن بسم هي تنقسم إلى باء وبسم، وهي جار ومجرور، جار ومجرور. والحق أن هناك محذوف، يعني هناك شيء محذوف تقديره أو متعلق محذوف تقديره بسم الله أبدأ أو بسم الله أكتب بسم الله أصنف. الحق أن العلماء قالوا أن الحذف هنا لإفادة الحصر، والمعنى أنه لا يتبرك ولا يستعان على التصنيف والكتابة إلا بالله. هذا هو الغاية من بسم الله الرحمن الرحيم، لتفهم ذلك. الغاية من بسم الله هي أن تقول أنه لا يتبرك ولا يستعان إلا على التصنيف طبعا والكتابة إلا ببسم الله، إلا بالله سبحانه وجل في علاه. فهمتم؟ فهذه هي الغاية من بسم الله الرحمن الرحيم، التبرك بالله سبحانه وتعالى على الكتابة وعلى التصنيف والاستعانة بالله عز وجل وعلى حوله وقوته في البداءة في مثل هذه الأمور المهمة. ثم بعد ذلك الله، بسم الله، الله هذا هو اسم الله الأعظم على الصحيح من أقوال أهل العلم، هو اسم الله الأعظم على الصحيح من أقوال أهل العلم، ومعناه هو الإله، مشتق من الإله، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الإله هو الذي تأله القلوب، يعني يعبده كل الناس وتميل إليه جميع القلوب، هو الذي تأله القلوب ويحبه كل معبود سبحانه جل في علاه، ويحبه كل عابد، يعني استغفر الله. وأيضا اسم الله عز وجل من ميزاته أنه كل الأسماء تضاف إليه وهو لا يضاف لأي اسم، كأنك تقول الله الرحيم، الرحيم هنا الآن هو صفة لله عز وجل، ولا يجوز لك أن تقول الرحيم الله، فكل الأسماء تضاف له وتكون صفة له وهو لا يضاف إلى أي اسم، هذا من ميزات. وما أحد اسمه الله على الكون، هذا يعني علم على ذات الله عز وجل، ما سمي به أحدا على الإطلاق، الله سبحانه وجل في علاه. فهذه ميزات اسم الله سبحانه وجل في علاه. وكما قلنا أنه على الصحيح أنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أما الرحمن الرحيم فهما اسمان من أسماء الله عز وجل، اسمان كريمان. وهنا الرحمن الرحيم هذا كمال فوق الكمال، ولأن الاسم أصالة هو كمال. ولما الاسم هو من الكمال وهو من الحسن بمكان؟ لأنه أولا علامة على ذات الله عز وجل، ويتضمن لصفة هي كمال وبهاء لله سبحانه وتعالى، وأيضا يستلزم صفات أخرى. لذلك أسماء الله عز وجل هي حسنة، هي حسنة، فهي علم على ذات الله عز وجل وهي تتضمن لصفة كمال وتستلزم صفات أخرى، كأن تقول الله مثلا الحليم أو العليم. العليم هذا اسم من أسماء الله عز وجل، قال الله عز وجل وهو العليم الحكيم، هذا الاسم يتضمن لصفة كمال وهي صفة العلم لله سبحانه وجل في علاه. علم الله أزلي أبدي، سبحانه وجل في علاه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن كيف كان، سبحانه وجل في علاه يعلم ما في الصدور، يعلم خفايا الأمور، سبحانه وجل في علاه يعلم كل شيء عز وجل. وهذه الصفة تستلزم لصفات أخرى كالحكمة، لن يكون عالما إلا بحكمة، لأن العلم إذا لم يوضع في موضعه كان جهلا حاشاه ربه سبحانه وجل في علاه. ومن ذلك أيضا أنه لابد أن يكون حيا، كيف يكون عالما وهو ميت؟ خلاص مات راح العلم. ومن ذلك أيضا أن يكون خبيرا سبحانه وجل في علاه. فكل هذه صفات يعني مستلزمة لاسم الله سبحانه وتعالى العليم. فالرحمن الرحيم هو كمال فوق الكمال، وهو حسن فوق الحسن لله سبحانه جل في علاه. حق أنه ورد يعني خلافات كثيرة في الفرق بين الرحمن والرحيم، منهم من قال أن الرحمن يستلزم لصفة صفة ذاتية، ومنهم من قال أن الرحيم يستلزم لصفة متعدية، ومنهم من قال لا الرحمن هو يستلزم لصفة عامة وهو كالأول يعني لا لم يبعد كثيرا، ومن قال لا الرحيم يختص فقط بالمؤمنين، وهذا هو الأقرب. قالوا أن الرحمن هو يستلزم لصفة الله عز وجل، هي صفة الرحمة وهي عامة لجميع الخلق برهم وفاجرهم مسلم وكافرهم، والرحيم فقط هو يختص بصفة الرحمة التي هي للمؤمنين. واستدلوا على ذلك بالاستقراء والتتبع، قالوا أن الله عز وجل لم يذكر الرحيم إلا فقط بالمؤمنين، قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما إنه كان بكم رحيما سبحانه جل في علاه. فهذه يعني فقط الأشياء التي تذكر في بسم الله الرحمن الرحيم. ثم المصنف رحمه الله تعالى قال أحمدك، قال المصنف رحمه الله تعالى أحمدك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك. هنا المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالحمد على الله سبحانه وتعالى في علاه، حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه بما يعني لا يجوز الإحصاء فيه، وهذا اقتباس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالحق قل الحق أن المصنف أبدع هنا لأنه لم يتكلم كثيرا، أبدع وأوجز في كلمات بسيطة، قال أحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فهنا ذكر الحمد. فنقول أن الحمد هو له معاني، الحمد له معاني، كما قال ابن عباس مثلا هو الثناء الحسن والذكر الجميل على الله وأسمائه وصفاته، هذا هو تعريف ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وقال أيضا هو شكر وثناء على الله، قال هو شكر وثناء على الله سبحانه وتعالى. والحق أن الحمد هو ذكر المحمود بصفات البهاء والجلال والعظمة، أو ذكر المحمود بصفات الجلال والعظمة والباء على وجه التعظيم. على وجه التعظيم هذا قيد يخرج المدح، لما؟ لأن المدح هو كالحمد لكن بدون تعظيم ولا محبة. قد يمدحك الإنسان دون أن يحبك أو يعظمك، فقط للمال، كما كان يفعل الشعراء مع الخلفاء المسلمين، مع خلفاء بني أمية أو خلفاء العباسيين، كانوا يمدحونهم من باب المال. وعندما دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعطني فإن مدحي زين وذمي شين، فقال ذاك الله. فالفرق بين الحمد والمدح هو قيد التعظيم والمحبة، أن الحمد يكون ذكر صفات المحمود بالبهاء والعظمة والجلال بشرط وقيد وهو المحبة والتعظيم، أما المدح لا يكون على محبة ولا على تعظيم. والحمد الله عز وجل يحبه، قال الله عز وجل قل الحمد لله، الله عز وجل لن يأمر إلا بما يحب، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وأيضا في مسند الإمام أحمد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الحمد، إن الله يعني أحب شيء إليه الحمد سبحانه جل في علاه، ولا أحد أحب إليه من المدح من الله، لذلك مدح نفسه سبحانه جل في علاه، سبحانه ربي عز وجل هو الممدوح بحق، وهو سبحانه جل في علاه الذي يمدح بحق ولا يمدح إلا عن حق سبحانه جل في علاه. والحمد يكون باللسان وبالقلب، يكون باللسان وبالقلب، أما باللسان فهو بالقول، أن تلهج بالحمد، تقول الحمد لله الحمد لله، وطبعا لابد أن يكون مقترنا بالقلب حتى يكون صادقا الإنسان مع نفسه، وبالقلب أن تقر بقلبك أن الله عز وجل يستحق الحمد لما له من كمال الذات ومن كمال الصفات ومن كمال العظمة والبهاء سبحانه جل في علاه. والحق عندما يقول المصنف رحمه الله تعالى وأحمدك، هذا ذكر للشكر، لأن بينهما عموم وخصوص، إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، وإذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى. فهنا عندما ذكر المصنف فقط الحمد فنقول أنه نزل تحته الشكر، فالشكر كما هو معلوم أنه يكون على نعائم الله سبحانه جل في علاه، الشكر يكون على نعائم الله عز وجل، لذلك هو أخص من ناحية المتعلق من ناحية الله سبحانه وتعالى، هو أخص لأنه يتعلق بنعائم الله عز وجل، بخلاف الحمد يكون على كمال الذات وعلى كمال الأسماء والصفات والفعال لله عز وجل. وأما من جهة الفاعل، من جهة الذي يفعل العبادة وهي الشكر، فيكون أعم، لأنه يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح والأركان، كما قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا، تمام. والله عز وجل أمر بالشكر، قال لئن شكرتم لأزيدنكم، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، وقد قال الله عز وجل عن نوح إنه كان عبدا شكورا، فهذه صفة من صفات الأنبياء المرسلين. فكما قلنا أن الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح والأركان، وذكرنا أيضا بفضل الله عز وجل الفرق بين الشكر والمدح. فعندما يذكر المصنف يقول أحمدك لا أحصي ثناء عليك، هذا دلالة واضحة جدا على نزول الشكر مع الحمد في هذا الباب، قال لا أحصي ثناء عليك، كما ذكرنا أن هذا اقتباس، أصله اقتباس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعني قال لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فالحق أن الله عز وجل هو المستحق للثناء، وأن الله عز وجل هو المستحق لكل الثناء سبحانه جل في علاه، هو الخالق البارئ المصور سبحانه جل في علاه، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع سبحانه جل في علاه، هو الذي يحيي ويميت، فلذلك يستحق الثناء على ما فعل من على جميل أفعاله وعلى جميل صفاته وعلى جميل أسمائه سبحانه جل في علاه. ما بنا من نعمة إلا من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فالله عز وجل هو المستحق للثناء كله، ولن أحد يستطيع أن يجمل الثناء على الله عز وجل، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لأنك لن تستطيع أن تحيط بصفات الله وأسماء الله عز وجل، لن تستطيع أن تحيط بجميل الثناء على الله عز وجل، الله عز وجل لا يدرك أحد ولا يحيط به أحد سبحانه جل في علاه. فلذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم حسن الثناء وتمام الثناء وكمال الثناء على الله سبحانه جل في علاه، ولذلك أبدع المصنف رحمه الله تعالى إجمالا في هذا الباب، قال وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك، وهذا أيضا نهج أئمة الهدى في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أن هذا أصله في كتاب الله عز وجل. وأسألكم الآن، عندما قال المصنف وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك، ما الدليل على قولي أن أصله في كتاب الله عز وجل؟ حتى أسهلها عليكم، أن هذا من السنن الكونية، عندما قال وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك، هذا من السنن الكونية، ما الدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل؟ ها بسرعة يا جماعة عشان الوقت، فاضل 10 دقائق على ميعاد الدرس الآخر بتاع الشيخ نصير، ولسه ما زلنا ما تكلمنا عن ولا كلمة من كلام المصنف. ده اليوم كان مفروض نتكلم عن الاستغاثة ومعنى الاستغاثة، والكلام عن هل المغيث من أسماء الله أم لا، ذكره كل ذلك المصنف في الكتاب، الله المستعان. ما أحد عنده الإجابة؟ قلت أن في قول المصنف وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك، هذا من السنن الكونية، وذكر ذلك في الكتاب موجود. ها وعليكم السلام ورحمة بركاته. لا الحمد لله ما فيش غياب، هو تأخير فقط لكن يغتفر إن شاء الله، أظن كان في عذر. طيب أقول وبالله التوفيق قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، هو تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية ورفعنا لك ذكرك، أن الله عز وجل يجعل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرين والأولين إلى يوم الدين، ورفعنا لك ذكرك في الدنيا والآخرة. فهذا هو الدليل على أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو من السنن الكونية في هذا الباب. قال ورفعنا لك ذكرك في الأولين وفي الآخرين، في السماء وفي الدنيا وفي الآخرة. فهذا هو الدليل اللي استدل به أهل العلم في هذا الباب. وقول المصنف رحمه الله تعالى وعلى وآل رسولك، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وفي رواية عليكم بسنتي وعترتي، وعترتي هذه هي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو تأويل العلماء له. فهذا وآل رسولك هذا يعني من هذا المقام، لأن آل النبي صلى الله عليه وسلم عندهم العلم أيضا، والله عز وجل شرفهم بذلك، منهم علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، بل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيتي على الصحيح من أقوال أهل العلم في هذا الباب، وليس المقام مقام تفصيل يعني. فهذا الكلام على ما ذكره المصنف بداية. ثم قال رحمه الله وهذا هو سبب تأليف الكتاب، قال وبعد فإنه وصل إلى الحقير الجاني. شوف انظر كيف يصف نفسه، هذا من تواضع المصنف رحمه الله تعالى. قال فإنه وصل إلى الحقير الجاني محمد بن علي الشوكاني، غفر الله له ذنوبه، آمين رب، أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوب الإمام الشوكاني دقها وجلها، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته. قال وستر عن عيوب الناس عيوبه، آمين. سؤال عالم مفضال، عارف بما قد قيل وما يقال. شوف سبحان الله، حقا هؤلاء العلماء روعة. قال في مدارك الحلال والحرام عند اختلاف الأقوال، كل هذا سجع سبحان الله، فقه ولغة متانة وعلم. قال وتباين آراء رجال، وهو العلامة الفهامة الأفخم محمد بن أحمد بن محمد المشحم، والحق أن هذا هو محمد بن أحمد بن جار الله الصنعاني، هذا الإمام كان فقيها يمانيا، يعني كان ثقيلا علميا، واشتهد بالخطابة والقضاء في اليمن، فهو الذي سأل الإمام الشوكاني على مسألة التوسل. قال وحاصل السؤال هو التوسل بالأموات المشهورين بالفضل وكذلك الأحياء والاستعانة بهم ومناجاتهم عند الحاجة، من نحو على الله وعليك يا فلان، وأنا بالله وبك، وما يشابه ذلك، وتعظيم قبورهم، واعتقاد أن لهم قدرة على قضاء حوائج المحتاجين وإنجاح طلبات السائلين، وما حكم من فعل شيئا من ذلك، وهل يجوز قصد قبور الصالحين لتأدية الزيارة ودعاء الله عندها من غير استغاثة بهم بل التوسل بهم فقط؟ فأقول مستعينا بالله، هذا حقا كما قلنا من روائع البيان، فأقول مستعينا بالله، بيان أحكام الاستعانة والاستغاثة. اعلم أن الكلام على هذه الأطراف يتوقف على إيضاح ألفاظ هي منشأ الاختلاف والالتباس، فمنها الاستغاثة، واليوم فقط لن نؤصل علميا الاستغاثة لأنه يتبقى دقائق معدودة على الدرس، لكن فقط سنذكر ما قاله المصنف ونتكلم عن مسألة واحدة فقط، هي تعريف الاستغاثة لغة واصطلاحا، والفرق بين الاستغاثة والدعاء لأن المصنف ذكره، وأيضا هل المغيث اسم من أسماء الله أم لا، وفقط. ونقف وإن شاء الله غدا نتكلم عن الاستغاثة والشبه التي استدل بها من قال بجواز الاستغاثة من دون الله عز وجل، لأنهم لهم شبه ولهم أدلة يستدلون بها، المسألة ليست هينة كما يعني نحسب نحن، حق أن أهل البدع لهم شوكة فقط عند الجهلاء الذين لا يعرفون كيف يردون عليه، لكن الحق أبلج والباطل لجلج كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال فأما الاستغاثة بالمعجمة والمثلثة فهي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة كالاستنصار، وهو طلب النصر. وهنا هذه المسألة التي انتزعها العلماء من قول المصنف إزالة الشدة كالاستنصار وطلب النصر، ففرقوا بين مسألة الفرق بين الدعاء والاستغاثة. الحق إجمالا أن نقول أن الدعاء أعم، الدعاء أعم من الاستغاثة. لما؟ لأن الاستغاثة هي فقط تنحصر في مسألة دفع الضرر، تنحصر في دفع الضرر ورفع الحرج عن الناس، أن تستغيث بالله عز وجل في هذه الأمور. أما الدعاء فهو أعم، أنت تدعو الله سبحانه وتعالى لدفع الضر ولجلب المنفعة كالاستعانة، كالاستعانة في هذا الباب. فالاستعانة أيضا أعم من الاستغاثة كما سيأتي إن شاء الله. فنقول هنا أن الحق أن الدعاء أعم من الاستغاثة. فكل مستغيث داع ولا عكس، كل مستغيث داع ولا عكس، وكما بينا لما هذا الفرق. وذكر المصنف أيضا مسألة مهمة، قال ولا خلاف أنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور. هذه مسألة سنرجئها للتفصيل والتحقيق في جواز الاستعانة بالحي الحاضر القادر إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله ولا يحتاج مثل ذلك الاستدلال، فهو في غاية الوضوح، وما أظنه يوجد فيه غلاف، ومنه فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما قال وإن استنصروكم في الدين، لأن هنا السين والتاء للطلب، فقال هنا طلب نصر، فسيبين المصنف أنها من باب يعني ذكر من باب ذكر الاستغاثة من الحي الحاضر القادر. وكما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. قال رحمه الله وأما الذي لا يقدر عليه إلا الله فلا يستغاث فيه إلا به، كغفران الذنوب والهداية وإنزال المطر والرزق ونحو ذلك، كما قال تعالى وما يغفر الذنوب إلا الله، إلى ما قال مصنف عشان نأتي عن مسألة نريدها. قال أبو عبد الله الحليمي الغياث هو المغيث، وأكثر ما يقال يا غياث المستغيثين، ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه ومجيبهم ومخلصهم. وفي خبر الاستسقاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا اللهم أغثنا. وأيضا استدلوا بقول الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وأيضا ذكر أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ذكره في هذا الباب. طيب نقف هنا ونقول وبالله التوفيق، الاستغاثة في اللغة هي استغاث الرجل يعني صاح وغوثاه، وقيل هو الواقع في البلية، الرجل الواقع في البلية، وأيضا قيل أنها اشتقت من الغيث من المطر، وهذا دلالة إمعان في المعنى. شوف انظر لما العلماء تكلموا في اللغة حتى يمعنون لك المعنى بالأمثلة، فقال هو كالغيث من المطر. شوف انظر قال الله عز وجل من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، عندما ينزل المطر تكون المسألة كان قبلها قنوط، وكانت المسألة شدة وحاجة، فعندما ينزل المطر المطر يغيث الناس، وهذا سبب من الله سبحانه وتجلى في علاه. فعندما يقال كالغيث من المطر تفهم منها أن الاستغاثة معناها هي طلب الغوث في اللغة، هي طلب الغوث لدفع الضرر، طلب الغوث لدفع الضرر. وأما في الاصطلاح الحق أن لها تعريف، منها طلب الغوث من الله تعالى، وهذا هو الفرق بين التعريف في اللغة والتعريف في الاصطلاح. التعريف في الاصطلاح أخص، لأنه لا يجوز لك أن تستغيث إلا بالله سبحانه وتعالى كما سيأتي. ففي الاصطلاح هي طلب الغوث من الله تعالى والمدد من الله إعلانا للافتقار والحاجة واللجوء إلى الله. حق أن شيخ الإسلام له تعريف أيضا رائع في ذلك، قال شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى نصا قال الاستغاثة هي طلب الغوث لإزالة الشدة كالاستنصار وطلب النصر. قال الاستغاثة هي طلب الغوث لإزالة الشدة وهي كالاستنصار يعني طلب النصر، أو كما قال رحمه الله تعالى. هذا هو تعريف الاستغاثة في اللغة وفي الاصطلاح. أما ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى على أن المغيث اسم من أسماء الله عز وجل، نقول أن هذه مسألة أو هذا الاسم اختلف أهل العلم على إثباته على قولين. من أثبت هذا الاسم هو الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، والإمام الحليمي، والإمام الحليمي هو شيخ الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، وأيضا ابن القيم رحمه الله تعالى أثبت هذا الاسم، وأيضا الإمام تيمية رحمه الله تعالى أثبت أن من أسماء الله عز وجل المغيث، والإمام الإصبهاني ذكر هذا، والإمام السعدي رحمه الله تعالى من المعاصرين أيضا أثبت هذا الاسم أن اسم المغيث من أسماء الله. والحق أنهم استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن الله 99 اسما من أحصاهم دخل الجنة، والذي حدث بعد هذا المدرج، الحديث المدرج المشهور الذي أدرجه الراوي من حديث أبي هريرة في إحصاء الأسماء وذكر منها اسم المغيث. وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا اللهم أغثنا. وأيضا استدلوا بقول الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فكل هذه الأدلة التي استدل بها القوم على أن المغيث اسم من أسماء الله عز وجل. والحق والذي عليه جماهير أهل العلم أن المغيث ليس اسما من أسماء الله عز وجل، لأنه لم يرد به نصا مرفوعا واحدا. والحق أن الأسماء توقيفية، وما استدل به من حديث أبي هريرة، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن هذا ليس بحديث. شيخ الإسلام ابن تيمية قال إيش؟ قال: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو إدراج من بعض كلام السلف. يعني شوف شيخ الإسلام منصف، حتى ما استدل به من حديث أبي هريرة قال أنه لم يكن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما استدل به من الأدلة فنقول أن الأصل أن هذه أفعال، والأفعال القاعدة عند العلماء الأفعال لا يتخذ منها أسماء، الأفعال قد يتخذ منها صفات، لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. أما الأفعال لا يؤخذ منها أسماء بحال. فعندما تقول إذ تستغيثون ربكم، قد تقول أن من صفات الله أنه يغيث، أو أن من فعل الله عز وجل أنه يغيث المستغيثين، ويجوز لك أن تخبر بها عن الله عز وجل وأن تدعو بها إخبارا كما قال أهل العلم، أو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أغثنا اللهم أغثنا، كان هذا فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم إخبارا عن الله. فلا يجوز أن يتخذ من الفعل اسما، هذا حقا قاسم لهذه المسألة. فالحق والصحيح أن المغيث ليس اسما من أسماء الله سبحانه جل في علاه. وبهذا نكون انتهينا اليوم، وإن شاء الله غدا أو يوم الخميس نأتي على أهم مسألة هنا في هذا الباب، وهو بيان الاستغاثة، بيان الاستغاثة التوحيدية، وأنها عبادة ثبتت لله عز وجل بالأدلة أنها عبادة، فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. ونبين أنواع الاستغاثة من حيث كونها توحيد ومن حيث كونها شرك، ونبين أيضا الاستغاثة المباحة التي تجوز من الحي الحاضر القادر كما سيأتي بالأدلة على ذلك، وأيضا الشبه التي استدل بها من قال بجواز الاستغاثة بغير الله عز وجل، بل من قال بجواز الاستغاثة بالأموات، سنأتي بالأدلة عليها إن شاء الله عز وجل ونفندها، ونبين اعتقاد المسلمين بل الاعتقاد التوحيدي المحض الذي لا يجوز إلا لله سبحانه وجل في علاه في هذا الباب. نسأل الله عز وجل السداد والقبول والإخلاص واليقين. لو في أي شيء أنا تحت أمركم. وأيضا لابد أن نتكلم في أمر سريع، وهو احنا الآن الحمد لله انتهينا من علو الهمة على تمامها. أنتم الآن تختاروا بين أمرين: إما غزوات النبي صلى الله عليه وسلم نأتي منها بالفوائد الإيمانية والعقائدية والفقهية، أو نأتي على جانب آخر وهو مسألة الأمثال من القرآن والسنة، بحث الأمثال من القرآن والسنة. الآن معكم الأمرين، فاختاروا أيهما الآن سريعا حتى ننتهي، وإن شاء الله عز وجل من الخميس نبدأ فيها مع كتاب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. ولو في أي سؤال أنا تحت أمركم. وجماعة الخير، المسألة ليست سهلة، يعني هذا الكتاب كتاب رائع وفيه جمل عقائدية مهمة جدا، بل فيها أخطاء حتى من الإمام الشوكاني كما سيأتي في مسألة التوسل. الإمام الشوكاني أخطأ في مسألة التوسل بجاه النبي قال بها، وايضا اخطا في مساله في مساله الشفاعه انه استدل بحديث، يعني الحق انه يعني اراد منه شيء لكن سنبينه ان شاء الله تعالى. وايضا حتى في مساله الكفر، يعني الامام الشوكاني ايضا مساله تكلم بها سناتي عليها ان شاء الله عز وجل. فالكتاب ليس بالهين وفيه جمل مفيده جدا، ونحن سنفصل في المسائل التي تحتاج لتفصيل ان شاء الله عز وجل. وعليكم السلام كاتو، اسف على الغياب اليوم. انت وام عبد الرحمن حطب، الاخت ياسمين قالت على عذركم، فجزاكم الله خيرا على حرصكم، وإن شاء الله ما في غياب هو تأخير، وتستدركوا ما فاتكم إن شاء الله عز وجل، زادكم الله عز وجل حرصا. طيب الآن بس سريعا اختاروا إما الغزوات وإما الأمثال سريعا بالله عليكم، والجميع يشارك بالله عليكم، عشان ما نعطي شيء ما أحد يعني يكون يريده بقوة. ها الغزوات الأمثلة، الآن تضاربت الأقوال، ما تختاره المجموعة نحن معه. طيب لابد أن تشاركي، شاركي برأيك حتى ننهي. الآن تضاربت الأقوال، مسدد تقول الغزوات، أخونا محمد يقول الأمثلة. ها سريعا الله يكرمكم. سيرين الغزوات أيضا، ممتاز ماشي. أم عمر الأمثال، الله المستعان، تضاربت الأقوال أيضا. أنا عندي مرجح، يعني عندي قول آخر زائد، يعني الآن الغزوات ثلاثة مش اثنان، هناك قول ما يريد أن يذكر اسمه، فعندي مرجح، يعني الآن الغزوات عندي ثلاثة والأمثلة اثنان فقط، وأنا لن أقول ما أريد، يعني أنا سأكون خلف الكوكب، أنتم قولوا يعني. ها، من سيتكلم آخر؟ الآن الغزوات هي المقدمة، هل أحد سيرجح أم يعادل الكفة؟ سريعا الله يكرمكم. الشيخ محمد الغزوات أيضا. طيب الله المستعان. طيب خلاص، نتوكل على الله عز وجل في مسألة الغزوات إن شاء الله عز وجل، نبتدئ بالغزوات إن شاء الله عز وجل، نأتي عليها بفائدة فائدة وأمر أمر، نسأل الله عز وجل القبول والثبات. طيب ممتاز، هل في أي شيء في الدرس اليوم؟ هل في شيء مستصعب، شيء يعني له البيان؟ الله يبارك فيكم، بارك الله فيكم جميعا. طيب الله يحفظكم من كل سوء. دعواتكم بقى لفضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار انه مريض، ودعواتكم لوالدتي، يعني كنت معها عند الطبيب اليوم وما حضرت، حتى ما استطعت ان احضر الدرس، والله المستعان، وعرفت ان فضيلة الشيخ مريض من بعد ذلك، يعني قبل الدرس بدقائق فقط عرفت ان هو مريض، فدعواتكم له، اسال الله عز وجل ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وان يبارك فيه وان يبارك عليه وان يجعله مباركا حيثما كان، وان يلبسه ثوب العافيه، وان يعني الله عز وجل يمسح بيمينه الشافيه عليه حفظه الله تعالى، وان يجعله يعني مناره للدين، وان ينصر به الدين، وأن يعني لا ندري كيف نكافئ والله العظيم فضيلة الدكتور محمد حسن على ما يفعله معنا، ما نستطيع أن نكافئه، الله عز وجل يكافئه إن شاء الله تعالى بما من به يعني علينا في بالعلم وبالجود وبالكرم وبالكلمة الطيبة وبالإحسان. الله العظيم الواحد عاش ما عاش وما وجد خيرا من هذا الرجل في باب العلم وبباب العبادة حتى، وفي باب يعني التعامل مع الناس، وكلنا بشر وكلنا نخطئ وكلنا ناذل، لكن الإنسان يقاس بغالب حاله، ونحن ما عهدناه إلا كذلك، يعني حفظه الله تعالى وبارك في عمره وأمد في عمره على طاعته، حفظه الله تعالى وألف بيننا وبينه وجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. ودعواتكم أيضا لوالدتي، الله عز وجل يتم عليها الشفاء، لأنها الله مستعان يعني ما زالت مريضة، فالحمد لله وشكر الله، الحمد لله وشكر الله. ودعواتكم لي ودعواتكم للجميع المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الخير حيث كان، وأن يحقق لنا أهدافنا، وأن يعني يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن يجعلنا وعاء للعلم، وأن يطهر القلوب ويصفر العيوب ويتوب علينا نتوب، وأن يعلمنا وإياكم العلم النافع. حقا أنتم من أفضل الناس معرفة، جزاكم الله عنا خير الجزاء، وأنتم بركة، الكتب معكم تنتهي بسرعة لا يتصورها إنسان، فالحمد لله وشكر الله، الله عز وجل يتم علينا وعليكم النعمة. دعواتكم بالله عليكم بالحفظ وبالتثبيت وبالعلم، بارك الله فيكم جميعا، صلى الله عز وجل. آمين رب، آمين آمين رب، آمين رب، الله عز وجل يشفي وعافية، جزاكم الله خير. طيب استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.